بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الله واكرمنا بنعمتك. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على محمد واله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصنيف المعاني اللغويه. قسمنا المعاني اللغويه الى قسمين، معاني اسميه ومعاني حرفيه. وقلنا ان المعاني الاسميه هي عباره عن تلك المعاني الاستقلاليه، واما المعاني الحرفيه فهي عباره عن المعاني الربطيه غير الاستقلاليه. اليوم ان شاء الله نتكلم عن الفعل. فهل الفعل معنى استقلالي ام ان له معنى ربطي، وظيفته الربط دون ان يكون له معنى مستقل بحد ذاته؟ الفعل كما تعلمون يتكون من امرين ومن حيثيتين، من ماده ومن صيغه. نضرب لكم مثالا من باب التقريب للتلخيص. البناء الموجود في الخارج يتالف من ماده وهو الطين والاجر والاسمنت وما داخل ذلك، ويتكون من شكل خارجي. مثلا بناء المسجد في الخارج له شكل المئذنة والمنارة وما داخل ذلك، بينما بناء البيت يختلف عن بناء المدرسة. إذا البناء يتألف من مادة هي الأساس لتقويم البناء، ويتألف أيضا من شكل وهيئة. الشكل والهيئة للبناء لا قوام له إلا بوجود المادة. من دون وجود الآجر والإثمان لا يتحقق شكل المنارة وشكل المئذنة وشكل المدرسة. إذن البناء يتقوم بأمرين وبحيثيتين. الأمر الأول هو مادة البناء، والأمر الثاني هو الشكل وهيئة البناء. هذا في عالم المصادر الخارجية والأعيان الموجودة في الخارج. كلامنا في صياغة القوالب اللفظية في عالم المعاني اللفظية. الألفاظ أيضا تتكون من مادة وتتكون من هيئة. مثلا ضربا، اشتعلا، قاما، لها مواد ولها هيئة صياغ. اشتعل مثلا ضربا مادتها الضاد والراء والباء. أكل مادتها الهمزة والفاء واللام. درس مادتها الدال والراء والسين ولها صيغة واحدة وهي صيغة فعلا. الفاء تعبر عن أول حرف في الفعل، والعين تعبر عن الحرف الأوسط في الفعل، واللام تعبر عن الحرف الأخير من الفعل الثلاثي. إذا كل فعل من الأفعال له هيئة وله صيغة تدرس في علم الصرف. مثلا يقولون هذا من باب ضرب، التي هذا الذي دائما مكتوب ضرب الفعل المضارع يضرب بالكسرة يفعل بينما باب فتح يفتح يكون صارت فعل يفعل يفعل او من باب قتل قتل يقتل بالضبط صارت فعل يفعل على كل حال التفصيل في المصدر الفعل من ناحية المادة مادة الفعل شو تصور بالاستقلال لا تحتاج الى امر اخر الحروف الموجودة في الفعل يمكن تصورها بالاستقلال من دون حاجة الى ضمان اخر فالخاء والتاء واللام في قتلة والضاد والراء والباء في ضرباء يمكن تصورها من دون ضم اي شيء اخر اذا مادة الفعل معناها معنى استقلالي معناها معنى اثنين بينما صيغة الفعل صيغة فعل صيغة يفعلوا يفعلوا يفعلوا لا قوام لها ولا تحقق الا بالحروف اصلا الصيغة والهيئة وشكل الكلمة لا يتحقق الا اذا وجدت حروف الكلمة فاذا الهيئة معناها معنى ربطي غير استقلالي وظيفتها الرابط صيغة الكلمة صيغة الفعل هيئة الفعل وشكله لا قوام له الا بحروف الفعل اذا النتيجة الفعل من جهة مادته معناه اسمين والفعل من جهة حروف من جهة صيغته معناه حرفين الى هنا اصبح عندنا تعادل معي المعاني الاسمية الاسم ومادة الفعل ما هي المعاني الحرفية الحرف وهيئة الفعلين واضح ان شاء الله الان نحن وضحنا كيف ان مادة الفعل معناها اسم ومادة الحرف معناها وهيئة الحرف وهيئة الفعل معناها حرف ما الدليل على ذلك نحن لم نقل الدليل لحد الان فقد صورنا المسألة الذي بالنسبة إلى المعنى الحرفي لصيغة الفعل الدليل أنه لا يمكن استبدال الصيغة بكلمة أو كلمتين تحل محلها مثلا تقول النار في الموقد تشتعل النار والموقد معنيان اسميان أخذناه في معنى حرفي اخذنا بقيت لفظة تشتعل لفظة تشتعل هل يمكن استبدال لفظة تشتعل في لفظة اشتعال لفظة اشتعال معناها معنى اسم اسم هل يمكن ان نقول النار في الموقف اشتعال لا لماذا لان لفظة تشتعل فيها زمن الاسم ليس فيه زمان اشتعال لا تدل على زمان بينما تشتعل فعل مضارع اشتعلت فعل ماضي اشتعل نظر الى المستقبل فاذا لا يمكن حل لفظة اشتعال التي هي لفظة اشتعال التي هي فعل ووضع مكانها لفظة اشتعال التي هي لماذا لان الفعل كما يدل على الاشتعال يدل على زمن الاشتعال او حال الاشتعال او وقت الاشتعال نقول نضيف كلمة تدل على الاشتعال والكلمة الاخرى تدل على زمن الاشتعال فنقول النار في الموقد اشتعال الزمان، النار في الموقد اشتعال الوقت، النار في الموقد اشتعال الحال. هل تتم الجمع وضفه ام لا؟ ايضا لا تصح. اذا لفظة اشتعلان او تشتعلوه فعلا لا يمكن التعويض عنه باسم مفرد او بضم الاسم مع لفظة اخرى تدل على الزمان. واضح. مما يدلل على ان حيثية الزمن التي تدل عليها الصيغة فعلا يفعل افعل، فعلا زمن ماضي، يفعل زمن حاضر، افعل زمن مستقبل. هذا الزمان لا يمكن ان نجليه بلفظة وان نظهره بلفظة، وانما هذا الزمن قابع في ثنايا صيغة الفعل. وصيغة الفعل لا قوام لها ولا تحقق الا في الحروف. لا يمكن ان تأتي بصيغة من دون حروف، يمكن ان تأتي بشكل بناء من دون حاجة واسمك وما تأكل ذلك لا يمكن. كذلك صيغة الفعل لا يمكن ان تأتي بها الا بواسطة الحروف. واضح ان شاء الله. وبالتالي الفعل مركب من حروف وحرفه هو الفعل مركب من اسم وحرف. الاسم في الفعل هو مادة الفعل، والحرف في الفعل هو هيئة الفعل وصيغة الفعل. واضح. ثم يتكلم السيد رحمه الله عليه عن هيئة الجملة. مثلا تقول علي إمام، هاتان اللفظتان علي وإمام يمكن الإتيان بهما منفردتين، كل واحدة مفردة علي ولفظة إمام، ويمكن الدمج بينهما. تقول علي إمام، فتدل على نسبة الإمامة إلى علي صلى الله عليه وسلم. لفظة علي بمفردها معنى اسمي حرفي، معنى اسم. لفظة إمام بمفردها أيضا معناها اسم. لكن الإتيان بهذه الهيئة وبهذه الصيغة بحيث تخبر عن علي بالإمامة، بحيث تسند الإمامة إلى علي، علي مبتدأ وإمام خبر، علي مسند إليه وإمام مسند كما في علم الكلام، علي موضوع وإمام محمول كما في علم المنطق. هذه النسبة المبتدأ والخبر كما في علم النار تدل على معنى، هذا المعنى لم تدل عليه لفظة علي لوحدها، ولم تدل عليه لفظة إمام لوحدها، وإنما دلت عليه النسبة القائمة بين علي وبين إمام. هذه النسبة لا قوام لها بدون الألفاظ، بدون لفظ علي وبدون لفظ الإمامة يمكن أن تتحقق نسبة الإمامة إلى علي أم لا؟ لا يمكن أن تتحقق. إذن هذه النسبة وهذه الهيئة الموجودة في الجملة، هذه الصيغة معناها معنى حرفي. هذه الهيئة وهذا الشكل وهذه الصيغة وظيفتها الربط بين لفظ الإمام وبين لفظ علي. اذا هيئة الجملة معناها معنى حرفي ام معنى اسمي؟ لا شك ان معناها معنى حرفي. كل معنى ربطي هو معنى حرفي. واضح. الخلاصة نقسم المعاني في اللغة مو فقط اللغة العربية في كل لغات العالم إلى معاني اسمية ومعاني حرفية. المعاني الاسمية هي المعاني المستقلة التي لها معنى قائم بذاتها، والمعاني الحرفية ليس لها معنى قائم بذاتها، وإنما المعاني الحرفية معاني وظيفتها الربط بين المعاني. المعاني الاسمية ذكرنا منها الاسم ومادة الفعل، والمعاني الحرفية ذكرنا منها ثلاثين: الحرف وهيئة الفعل وهيئة الجملة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال قدس سره: وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة. طبعا قبل أن نأخذ هذه العبارة بالأمس، عبارة لعل مررنا عليها مرورا سريعا لعلها غير واضحة عند البعض، مثلا هذه العبارة: وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها. فقرة سابقة: ما هي أنحاء الحروف؟ ما هي أنحاء الربط الدال عليها التي تدل عليها الحروف؟ نحن شرحناها لكن في تقديس العبارة لم نذكر. مثلا قلنا: على تدل على النسبة الاستعلائية، إلى تدل على النسبة الانتهائية، من تدل على النسبة الابتدائية، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، من تدل على نسبة الابتداء إلى البصرة، إلى تدل على نسبة الانتهاء إلى الكوفة، على تقول الكتاب على الطاولة تدل على النسبة الاستعلائية، في مثلا تقول القلم في الدرج تدل على النسبة الظرفية. هذه أنحاء النسبة: النسبة الاستعلائية، النسبة الظرفية، النسبة الابتدائية، النسبة الانتهائية. قال قدس سره: وأما الفعل فهو مكون، وأما الفعل يعني بعد أن انتهى وفرغ من أن الاسم معناه استقلالي والحرف معناه ربي، وأما الفعل فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد بالمادة الأصل الذي اشتق الفعل من. هناك أصل عن حروف أصلية وهناك حروف زائدة، مثلا اشتعل أصلها شعل، فالحروف الأصلية السين والعين واللا، أما الهمزة والتاء في قولنا اشتعل أشتعل، واضح أم لا؟ او مثلا قام اصلها قوام، فالهمزه في قام اصلها واو، وهكذا استخرج اصلها خرج، الخاء والراء والجيم، اما الهمزه والسين والتاء هذه زائد. واضح التفصيل يقرص على المصدر في الحروف الاصليه والحروف المزيده. هذه الحروف الأصلية يقولون الفعل أصله إما ثلاثي وإما رباعي، هذه الحروف الأصلية التي يستخرج منها الفعل يقال لها مادة الفعل، يعني الحروف الأساسية الأصلية المكونة للفعل. ونريد بالمادة كما في مثلا نأتي بفعل فتح ضرب قتل، المادة نريد بها الأصل الذي اشتق الفعل من، وهي قتل فتح ضرب، هذه الحروف هي المادة. ونريد بالهيئة أصل الحقيق الخاصة التي في ربها المعصوم. المادة تصار بصيغة، مثلا ضرب صيغة على فعل يفعل، ضرب يضرب، بينما فتح صيغة بصيغة أخرى فعل يفعل، فتح يفتح، قتل صيغة بصيغة أخرى قتل يقتل، فعل يفعل. إذا كل واحد منها، وإن اتحدوا في الماضي فعل اتحدوا، في المضارع اختلفوا، فعل يفعل، فعل يفعل، فعل يفعل. فالصيغة والشكل والهيئة الخاصة يقال لها هيئة، صيغة معنى حرفي. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، وهذا الاشتعال له مدلول اسمي، مدلول اسمي، مدلول يعني ما دل عليه اسم، يعني له مدلول اسمي، يعني له معنى استقلالي يدل عليه معنى استقلال. ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته. الفعل هل هو المادة فقط؟ الفعل مادة زائدا هيئة وصيغة. الفعل مادة بالإضافة إلى هيئة وصيغة. ولكن الفعل مثل لا يساوي مدلول مادته، لا يساوي اشتعال فقط، بل يزيد عليها. الفعل يساوي المادة اشتعال بالإضافة إلى هيئة تدل على زمن الاشتعال. ما هو الدليل على أن الفعل لا يساوي مادته، بل إن الفعل يزيد على ماذا؟ على المادة. الدليل لا يمكن استبدال الفعل بالمادة. وحتى لو أضفنا إلى المادة لفظة أخرى تدل على الزمن لا تقوم مقام الفعل. قال بدليل عدم جواب وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل. لاحظ الآن، كلمة مكان كلمة، اسم وهو اشتعال يوضع مكان تشتعل وهو الفعل. فالاسم بمفرده لا يقوم مقام الفعل. وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله، بمدلول الفعل، بما يدل عليه الفعل، على مدلول المادة، على ما تدل عليه المادة. قلنا مدلول اسم مفعول، يعني ما وقعت عليه الدلالة، مقتول وقع عليه القتل، مضروب وقع عليه الضرب، مدروس وقعت عليه الدراسة، مدلول وقعت عليه الدلالة. واضح. مدلول يعني ما يدل عليه، مدلول الفعل يعني ما يدل عليه الفعل، مدلول الاسم ما يدل عليه الاسم. وهذه الزيادة يعني هناك دلالة زائدة على دلالات الاسم تنشأ من الهيئة. وبذلك نعرف، وبذلك ماذا؟ يعني بما ان الاسم لا يقوم مقام الفعل، مما يعني ان لهيئة الفعل معنى اخر غير معنى المادة، نعرف ان هيئة الفعل موضوع لمعنى اخر غير معنى المادة. وهذا المعنى الاخر ليس معنى اسميا استقلاليا. لماذا ليس معنى اسم استقلال؟ الان تلاحظوا، نحن الآن في الرتبة الأولى أثبتنا أن الفعل مثل تشتعل لا يقوم مقامه اسم واحد وهو لفظ الشعر، مما يعني أن لصيغة تشتعل معنى آخر. هذا المعنى الآخر هل هو معنى اسمي أم معنى حرفي؟ إذا كان يمكن أن نأتي بإسم آخر ونضعه مكانه. فبدل أن نستبدل لفظة الاستعال الفعل بإسم واحد استعال نستبدل الاسم. اسم يدل على المادة واسم آخر يدل على الصورة والهيئة. فبدل أن نستبدل تستعل بلفظة استعال نستبدل لفظة تستعل بلفظة استعال الحال استعال الزمان استعال الوقت. لفظة استعال تدل على المادة ولفظة الوقت الزمان الحال تدل على الهيئة والصيغة. واضح. هذا أيضا لا يمكن مما يدل على أن الصيغة والهيئة ليس معناها معنى اسمي وإنما معناها معنى حرفي غير قائم بذاته. قال وهذا المعنى الثاني ليس معنى اسميا استقلاليا. ما هو الدليل؟ قال بدليل أنه لو كان كذلك يعني لو كان معنى صيغة الفعل معنى استقلالي لم كان التعوير عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى يعني بالاسم الدال على معنى الصيغة والاسم الدال على مدلول مادة يعني على مدلول مادة الفعل يعني تستبدل الفعل بلفظتين لفظة تستعل تستبدلها بلفظتين استعال الزمان استعال الوقت استعال الحال. احد هاتين اللفظتين استعال يدل على مادة الفعل واللفظ الاخر الوقت الزمان الحال يدل على صيغة الفعل. واضح. مع أننا نلاحظ أن الفعل مثل لفظة تستعال في المثال لا يمكن التعويض عنه عن الفعل تستعال في سياق الكلام بمجموع اثنين تستبدل استعال الحال استعال الزمان استعال الواقع. واضح المعنى أم لا؟ العبارة واضحة أم ماذا؟ وبذلك يثبت بذلك يعني ماذا؟ بعدم امكان التعويض عن الفعل بلفظتين احداهما تقوم مقام المادة والاخرى تقوم مقام الهيئة يثبت ان مدلول الهيئة يعني هيئة الفعل يثبت ان مدلول الهيئة معنى نسي ربطي ولهذا يعني ولكون معنى الهيئة معنى نسبي وربطي استحال التعويض المذكور لأنك تعوض عن المعنى الحرفي بمعنى اسمي هذا لا يمكن. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تستعل النار. لاحظ تستعل النار تستعيل فعل ما هو الفاعل النار. واضح الله يضرب فلان فلانا انت نسدت الضرب الى فلان الفاعل. واضح. اذا هذه الهيئة ربطت بين الفعل وهو الاستعال بين فاعل وهو النار. واضح. ولذلك يقول وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط بين ماذا وماذا؟ انت لم تقل ان هيئة الفعل وظيفتها الربط تربط بين ماذا وماذا؟ تربط بين ماذا؟ ربط قائم بين مدلول المادة وهو الاستعان في المثال تستعلوا مدلول المادة الاستعان ومدلول اخر في الكلام يعني ما يدل عليه الكلام في معنى آخر كالفاعل في قولنا تشتعل النار. ما هو الفاعل؟ النار نسبة الاستعال إلى النار فإن هيئة الفعل استعال مفادها نستفيد منها الربط بين الاستعال وهو مستفاد من مادة الفعل وبين النار التي هي الفاعل في المثال. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من إيش وحرف، فمادته إيش وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين فقط وهما الأسماء والحروف. هيئة الجزء كيف يعني؟ بلا شك، لأننا ندرس الآن الألفاظ، كلامنا الآن في الألفاظ مو أولسنا ندرس مباحث الدليل اللفظي. نحن الآن لا يغيب عن ذهننا، نحن الآن ماذا ندرس؟ ندرس الدليل الشرعي اللفظي اللفظي. واضح. هيئة الجملة، عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي، أي الرب تدل على الرب، أي على الرب يعني تدل على الرب، وكذلك الحال في الجملة أيضا، يعني ماذا الجملة أيضا هيئة الجملة تدل